الأخ المبارك سريان إيمان. طيب إذن اليوم أول يوم لنا بنعمة الرب يسوع في سفر الخروج. سفر الخروج في البداية له رمز كسفر ككل قبل أن ندخل في النبوءات والرموز التي فيه. سفر الخروج ككل يشير إلى الخروج من العبودية، لأن شعب الله في القديم كان مستعبد في أرض مصر وخرج من العبودية إلى الحرية. فنأخذ هذا الموضوع ككل كرمز إلى العبودية التي حررنا منها الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن كان الشعب في مصر، لنقل جماعة المؤمنين، في استعباد لفرعون، وتشير هنا إلى عبودية المؤمن للشيطان. وقيل في الوحي الإلهي أنه نزل الرب لينقذ شعبه بني إسرائيل، كما سندرس ذلك بعد قليل في خروج 3 في أمر العليقة. وإذا كان الرب نزل في القديم لينقذ شعب بني إسرائيل من العبودية التي كانت في مصر، فقد نزل مرة أخرى ولكن بإعلان كامل، حيث أنه نزل واتخذ طبيعة بشرية أو اتحد بطبيعة بشرية في أحشاء العذراء لينقذ البشرية من عداوة إبليس. فهنا نزول للإنقاذ من العبودية، وهنا النزول الأشمل والأكمل للإنقاذ من عبودية الشيطان. نجد أن في الخروج من مصر طلب الرب الإله أن تقدم كل أسرة ذبيحة فدية عن أبكارهم، خروف الفصح، وسندرس ذلك حينما يأتي في سفر الخروج إذا كان عندنا وقت. سندرس بنعمة الرب القدير خروف الفصح كرمز ونبوءة واضحة عن شخص الرب يسوع المسيح. فهنا نجد أن في العهد القديم ذبيحة فداء للأبكار تم من خلالها الخروج من هذه العبودية. ونجد أيضا قدم الرب يسوع المسيح نفسه ذبيحة عنا لننال التبني كأبكار لله الآب. إذن المقارنة واضحة والشبه موجود. فهناك عبودية وكانت هنا عبودية. العبودية في آخر الضربات كانت بالذبيحة وبالفداء، وكانت هنا التحرر كان أيضا بذبيحة الرب يسوع المسيح على عود الصليب. نجد أن خرج بنو إسرائيل، وبخروجهم بعد الذبيحة وبعد الإيمان بخطة الرب، أنهم مباشرة اعتمدوا في البحر. ونجد أن المؤمنون أيضا يعتمدون في بعد الإيمان مباشرة يعتمدون باسم الرب يسوع. خلينا كده نحط مع بعض كورنثوس الأولى 10 الآية 2، نحط مع بعض كده الآية دي لو سمحتوا على التكست، كورنثوس الأولى 10 والآية 2، علشان نشوف يعني روعة التقابل والتشابه بين ما حدث في العهد القديم والعهد الجديد أيضا. فبعد إيمانهم وبعد أن قدموا الذبيحة التي تشير إلى شخص الرب يسوع، خرجوا والمياه تحيطهم من كل جانب، وعمود النور يغطيهم من فوق الذي يشير إلى حلول الله. ويقول الوحي هكذا في كورنثوس الأولى الأصحاح 10:2، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. فإذا هنا أيضا معمودية كانت في العهد القديم ترمز إلى معمودية العهد الجديد. هذا ليس من فراغ وليس مجرد مصادفة، فنحن لا نؤمن بالمصادفة ولكن نؤمن دائما بخطة الرب الإله الشاملة التي تشمل كل شيء. بعد ذلك عفوا نجد أن الرب سلم شريعته المقدسة لموسى النبي، فنقل بني إسرائيل إلى عهد آخر غير أنهم كانوا بلا شريعة وبلا ناموس. لا، الآن أعطوا هذه الشريعة على جبل سيناء، ونجد أن الرب يسوع المسيح له كل المجد سلم شريعته المقدسة للتلاميذ لينقل العالم كله إلى عهد جديد. فهنا أيضا تجد التشابه موجود. فإذا رمزية سفر الخروج كسفر للخروج من العبودية إلى الحرية، نجد أن الأمر متحقق في شخص المسيح الذي ينقل الذي يؤمن به من العبودية، عبودية إبليس، إلى حرية مجد أولاد الله. بعد ذلك نجد أيضا أن كل من أخطأ في شريعة موسى فإنه يفقد بركة الناموس، لأن الناموس يطالب بأن يحقق كله، ونجد أن من يترك شريعة المسيح يهلك إلى الأبد. فتجد أن كل السفر يشير إلى الحرية، وعشان كذا هو ليس مجرد سفر الخروج من مصر، في الحقيقة هو سفر الخروج من العبودية. معلش آسف، سفر الخروج من العبودية إلى الحرية. ونجد أن الرب يسوع المسيح له كل المجد أيضا حقق لنا هذا الأمر بعد أن كان الإنسان عبدا يرزح تحت أثقاله وأحماله ويخرج من هذا العالم ليذهب إلى الجحيم. نجد أن شخص الرب يسوع في صليبه المبارك، حيث أنه الفصح الحقيقي، الفصح الأبدي، أعطانا وضع جديد وأعطانا حرية جديدة، ولذلك هو قالها بكل قوة: إن حرركم الإبن، يتكلم عن نفسه، فبالحقيقة تكونون أحرارا. هناك من يبحث عن الحرية في تحقيق أمور معينة، من يبحث عن الحرية في قوانين معينة، في شرائع معينة، ولكن رب المجد قالها: كل هذه كل أشكال الحرية التي تعتقد أنها تقدم لك حرية لن تقدم لك حرية حقيقية، هي حرية مزيفة، هي حرية مؤقتة، لكن الحرية الحقيقية التي أقدمها أنا وأنا فقط. ولذلك الرب يسوع عنا بكلماته: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وليست الحرية من مستعمر، ليست الحرية من شخص معين يكبلك في سجن مادي. لا، هناك سجن إبليس هو الذي يستطيع فقط شخص الرب يسوع أن يحررك منه. ولذلك حينما قال له اليهود: نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد بعد، عرفهم المسيح أن كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. هذا المفهوم الراقي، هذا المفهوم الرائع الذي أنار به الرب يسوع المسيح الأفكار البشرية بعد أن كانت ترزح تحت ثقل الخطية ودينها. جاء المسيح ليعرف الناس العبودية ليس حينما تكون مستعبد من مستعمر فقط، هذه حرية أو عبودية مؤقتة. لا، دعني أعرفك العبودية المرة الأساسية حينما تكون مستعبد للخطية، هنا العبودية. إذن أين النجاة وكيف النجاة يا رب؟ يقول لنا الرب أنا النجاة، إن حرركم الإبن أنا فبالحقيقة تكونون أحرارا. كيف تحررنا؟ حينما تقبل فدائي وصليبي، حينما تقبل أن أدفع الدين عنك. أنت مكبل بهذا الدين، وللأسف ما هو الدين؟ الدين يساوي الموت الأبدي. أنت مكبل بهذا الدين إلى الأبد، وبما أنك مكبل بهذا الدين أنت عبد لإبليس، عبد للخطية. لا تعتقد أن قليل من الماء يمكن أن يطهر قلبك، لا، لا تعتقد أن قليل من الماء يمكن أن يرفع عنك الدين ويجعلك بارا مبررا أمام الرب إطلاقا. الأمر أكبر من الماء يا عزيزي، الأمر أكبر من الماء بكثير. ليس مجرد ماء يستطيع أن يعطيك الطهارة الحقيقية في الداخل، طهارة القلب والفكر والضمير. أنت مطالب أيضا بالموت الأبدي، فالدين ما زال عليك. فقط شخص المسيح يستطيع أن يرفع هذا الدين عنك، يستطيع أن يقدم لك الحرية، أن يخرجك من أرض العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. ونحن ندرس اليوم بدايات سفر الخروج، ونتكلم عن مفهوم العبودية والحرية. هذا الأمر يشير ويرمز بقوة إلى الحرية التي قدمها الرب يسوع على عود الصليب لأجل كل العالم. كل الذين رفضوا أن يحتموا خلف الدم في مصر هلكوا، ولكن الذين احتموا بالدم عد الملاك المهلك ولم يدخل إلى البيت ليأخذ البكر، لم يدخل الموت إلى هذه البيوت التي تغطت بالدم. صار هناك غطاء يحمي من الموت. هذا هو شخص المسيح، دماءه المباركة تغطيك من الموت الأبدي، تحفظك. هل الأمر صدفة؟ إطلاقا ليست صدفة، ليست مصادفة، هو تدبير إلهي وعمل عجيب وخطة أزلية لخلاص الإنسان. إذن سفر الخروج في جملته يشير إلى الخروج من أرض العبودية إلى الحرية. هكذا هذا رمز رائع جدا وقوي عن شخص المسيح الذي بموته كذبيح من أجل خطايا العالم هو الذي يستطيع أن يخرجنا من العبودية إلى الحرية. نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد قط. قال لهم أنتم تفهمون العبودية بصورة يعني بسيطة وليس بكل أبعادها. هناك البعد الأكبر لم تفهموه بعد. ما هو يا سيدي؟ كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، والكارثة أجرة الخطية موت. هل تستطيع أن تدفع الموت؟ لا يا رب أنا لا أستطيع، أنا أستطيع نيابة عنك وقد قدمت ذلك على عود الصليب. هل تقبل؟ أقبل يا سيد. إذن فقد رفعت عنك الموت الأبدي، فاسلك في الحرية، حرية مجد أولاد الله. طيب وماذا يا رب؟ ماذا لو أخطأت؟ لو أخطأت، تب وخطيئتك سوف ترفع على عود الصليب، ولكن لا بد من التوبة. إذن شكرا للرب القدير الذي أعطانا النجاة، وكان لنا هو الحصن، كان لنا هو الملجأ الذي نلتجئ إليه لنهرب في صليبه وفي فدائه وفي شخصه من الموت الأبدي. أنحني لهذا الإله المبارك المتضع المحب الذي يحب كل البشرية، أنحني أمامه وأشكره لأنه افتقد خليقته، لأنه أحبها، لأنه ليس مجرد إله ديمقراطي، لا بل هو أكثر من ذلك، ليس مجرد إله ديمقراطي، هو أكثر من ذلك، هو إله جاء أخذ طبيعتي، عاش معي، ثم بذل ذاته لأجلي. أشكرك أيها السيد. دعونا ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي رمز ونبوءة عن هذا الخلاص الذي أعده شخص الرب يسوع المسيح. ياريت الناس الشاطرين كده اللي بيساعدوني على التكست نحط الآيات دي مع بعض كده على التكست، بسفر الخروج الأصحاح الثالث هنحط مع بعض كده من الآية رقم 1، وأنا سأقرأ، ثم بعد ذلك نعود لنرى تدبير الإله العجيب في خلاص الإنسان. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار في وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. إلى هنا هذه الجزئية التي تهمنا في النبوءة التي أشار لها الوحي الإلهي في هذه الجزئية. ماذا نرى هنا؟ دعونا ندخل إلى العمق ونرمي شباكنا كما قال السيد الرب يسوع المسيح، وليعطنا الرب بركة لنعرف الأمر. نجد هنا أن ملاك الرب أو الرب، لأن كلمة ملاك العهد أو الملاك هو لقب من ألقاب اللوغوس الرب يسوع المسيح في العهد القديم، أخذ هذا اللقب، لقب ملاك أو ملاك العهد. فنجد هنا أن موسى رأى عليقة مشتعلة، والعليقة غالبا من أشجار، كانت من شجر الصنط الذي يكسر في شبه جزيرة سيناء وينبت الشوك على فروعه. والعجيب في الأمر ليس أن هناك نار، طبيعي أن هناك نيران التهمت أشجار كثيرة، والأمر ليس غريبا على موسى، ولكن الذي لفت نظر موسى هو أمر أبهره وجعله يتعجب. الأمر الذي أبهره أن النار تتقد في وسط العليقة ولكن العليقة لم تكن تحترق، هذا ما لفت نظر موسى، وهذا ما يلفت نظر كل إنسان عاقل. طبيعي أن نرى نيران تحرق أشجار، ولكن أن يكون نار في وسط الشجرة والنار مشتعلة والشجرة لا تحترق خضراء، فهذا أمر يدعو إلى العجب حقيقة. إذن ما الذي يحدث؟ ما هو هذا السر العجيب؟ صدقوني يا إخوة، هذا السر العجيب لوحده هو دينونة على هؤلاء الذين وضعوه في كتابهم ولم يلتفتوا ليتعرفوا إلى هذا السر، نقلوا هذا السر فقط في كتابهم ولم يدخلوا إلى العمق ليعرفوا كيف نار في وسط شجرة والشجرة لا تحترق. أولا، موضوع العليقة ككل، نأخذه ككل، موضوع ككل كامل. نعم يا أخ نابليون، وأنا أيضا رأيت هذه الشجرة حينما قمت بزيارة دير سانتي كاترين، رأيت هذه الشجرة. تشير في بدايتها أو في أصلها إلى التجسد، فالشجرة تشير إلى التجسد الإلهي، فابن الله الحي الكلمة حل في الطبيعة البشرية، حل في الناسوت، ولكن الناسوت لم يحترق، مع أن النار فيه ولكن الناسوت لم يحترق. أنا أعتذر. طيب، حل جمر اللاهوت، لأن اللاهوت نقرأ عن الرب الإله أن طبيعته كنار آكلة، فعبر عن هذا السر العجيب بأن أظهر هذه الحقيقة ملموسة أمام موسى النبي. فالنار في وسط الشجرة تعبر عن الحلول الإلهي في الشجرة الخضراء، ناسوت المسيح، والناسوت لا يحترق. هنا أمر عجيب جدا، هذا ما لفت نظر موسى النبي. الشجرة اللي بيسأل عن الشجرة من أشجار الصمت، إذن بملء لاهوته حل في ناسوت إنساني كامل، في تجسده الإله الرائع، هذا الإله الذي هو نار آكلة كتلك النار التي في وسط العليقة، ولكن العليقة خضراء، هكذا ناسوت المسيح حل فيه متحدا به اتحاد تام وكامل ومطلق، والناسوت لم يحترق. إذن أولا، فيما يشير أمر العليقة يشير إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت. الأمر الثاني، ترمز العليقة أيضا إلى السيدة العذراء مريم التي حملت جمر اللاهوت في أحشائها، الله الكلمة اللوغوس بدون زرع بشر، مع بقائها عذراء. العذراء لم تحترق بحلول اللاهوت فيها في أحشائها. وهناك ترنيمة خالدة في الكنيسة المصرية تعبر عن هذا الحلول، يقول فيها المصريون: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران في ثناياها ولم تمسسها بأذية. مثال أم النور طوباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية. فإذا الأمر الثاني الذي يشير له أمر العليقة هو كيف أن الله الكلمة اللوغوس حل في أحشاء العذراء، والعذراء هذه الشجرة الخضراء، وجمر اللاهوت في أحشائها والشجرة لا تحترق. هذا أيضا إشارة رائعة جدا ورمز رائع جدا إلى حلول الله الكلمة في أحشاء العذراء مريم. وهنا قال موسى النبي، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. لم يقل موسى أنظر لماذا نار في الشجرة، لا، إنما قال لماذا لا تحترق العليقة. بالمناسبة تعبير موسى الآن، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، في أستاذ مبارك أعتز به جدا وعلمني الكثير جدا في كلمة الرب الحية، الرب يباركه، وأنا مدان لهذا الرجل. قال كنت أتمنى أن أجد اسمي في الكتاب المقدس، هو اسمه إيميل، أتمنى أن أجد اسمي في الكتاب المقدس، ودور يمين وشمال ما لقاش اسمه في الكتاب المقدس، ويوم من الأيام يقرأ فقال موسى أميل الآن بس أهو إيميل موجود، أهو إيميل، الحمد لله، أشكرك يا رب، أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، أهو إيميل موجود. وفرح فرح كبير وحكى لنا هذه القصة، رجل رائع جدا وعلامة في العهد القديم، الرب يبارك حياته. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة. وهنا نرى عندما مال موسى لينظر هناك رسالة أخرى. قال له الرب الإله يهوى إلهيم، لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، اعتبر هذا المكان مقدسا لأن مجد الرب تجلى فيه. تخيلوا أن كل واحد فيكم مقدس، كل واحد فيكم أحبائي قديس، ما كلمة مقدس يعني مكرس، يعني مخصص، يعني قديس. لماذا؟ لأن مجد الرب حال في قلبك، لأن الوحي الإلهي يقول لنا ألستم تعلمون أنكم هياكل الله وروح الله حال فيكم، مش ده كلام الوحي الإلهي؟ لمجرد أن مجد الله حل في المكان اعتبرت الأرض مكان مقدس، فما رأيك إن كان روح الله حال فيك؟ نعم، كل مسيحي هو قديس، هذا كلام كتابي، حتى الرسائل في العهد الجديد جاءت إلى القديسين، يكتب إلى القديسين يعني إلى المسيحيين، ليس معنى القديس الذي يقوم بعمل معجزات، القديس هو من قدس كرس خصص حياته لشخص الرب يسوع، هذا هو القديس. فأمره الرب على الفور اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. الآن تسأل اليهودي لماذا تخلع عن عليك حينما تقف في مكان مقدس لتصلي، هو يعرف الإجابة. تسأل المسيحي أيضا هو يعرف الإجابة، لكن هناك البعض الذي يعني تسألهم لماذا تخلع حذاءك عنده إجابة ركيكة جدا، هو دايما يبص إنه الحذاء علشان بيدوس على بعض الأشياء في الشارع وبالتالي دي قاذورات فبيخلع حذاءه. لا يا عزيزي، الأمر أكبر من ذلك وأعمق. ليس الأمر مادي كما تعتقد إلى هذه يعني السذاجة، لا لا لا لا، لأن الحذاء كان يصنع من جلد الحيوان، أي أن هناك حيوان ميت والموت دخل إلى العالم بسبب الخطية، فإذا الحذاء يشير إلى وجود خطية، ولا يليق أن توجد الخطية في حضرة الله. هكذا الرب يعلم شعبه بطرق وأنواع كثيرة، إلى أن علمنا في الأيام الأخيرة بتعليم الإعلان الكامل في شخص الرب يسوع المسيح. لكنه كان يعلم الشعب قديما بأنواع وطرق كثيرة، وأخيرا كلمنا في ابنه شخص الرب يسوع المسيح الذي جعله وارثا لكل شيء. إذن يخلع الحذاء لهذا الأمر. اخلع حذاءك، لأن في حذاءك الموت، إشارة إلى الموت، والموت دخل بسبب الخطية. هناك كثيرون من شعوب العالم يخلعون أحذيتهم حينما يدخلون إلى الأماكن المقدسة، ولكن كثيرون لا يعرفون لماذا يخلعون أحذيتهم، بينما نجد هنا أن الرب يقدم رسالة. طيب إذن إن كنت أحمل موتا وإن كنت أحمل خطية، فما هي الرسالة؟ الرسالة أنه كما ترى النار في العليقة، بهذا السر العظيم سينزع الرب خطاياكم ويطرحها بعيدا عنكم. هكذا كان التعليم الإلهي الذي أعطي لموسى، ولكن البعض يخلع حذاءه وهو لا يعرف لماذا. هو أخذ عادة بس، تم أخذها هكذا، أخذوا القشور ولم يدخلوا إلى العمق ليدركوا الحياة. أخذوا مجرد أشياء سطحية بائسة لا تقدم، لا تعطي حياة. لكن هل دخلوا إلى العمق؟ لا، لأن هناك عدو الخير الذي أراد أن يمنعهم من أن يدركوا الحياة فيدركوا الخلاص. ثم من وسط العليقة يعلن الرب الإله شخصه لموسى: أنا إله أبيك إبراهيم إسحاق يعقوب. أنا الرب الإله. إذن إذا كان الذي في وسط العليقة هو الرب الإله بذاته، والعليقة تشير إلى التجسد الإلهي، فالذي حل في أحشاء العذراء هو شخص الرب الإله ذاته. النبوءة واضحة والرمز ليس هناك أوضح من ذلك، ليس هناك أوضح من ذلك. لماذا لا تدرك الحياة قبل أن تفوتكم؟ إذن حل الرب القدير في العليقة، إشارة واضحة نقلها لنا موسى النبي بالوحي، إلى حلول اللاهوت في أحشاء العذراء متحدا بطبيعة بشرية كاملة. شخص المسيح له كل المجد لكيما يأتي إلى عالمنا، لكيما يعرفنا حقيقة الرب الإله، كما نقرأ في الكتاب المقدس. يا إخوة نقرأ هذه الآية: والكلمة صار جسدا وحلى بيننا. هل تعرفون؟ نستطيع أن نقول المحبة الإلهية اتخذ جسدا وحلى بيننا، القداسة اتخذ جسدا وحلى بيننا، الرب الإله اتخذ جسدا وحلى بيننا، ورأيناه، رأينا الرب الإله في شخص المسيح كما يقول الوحي الإلهي في يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، أعطانا خبرا عن الله، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، أعطانا هذا الخبر الرائع عن الله. كانت الناس تسمع في الماضي أن الله يحبك، ولكن في المسيح رأوا ولمسوا وعاشوا أن الله يحبك. هذا هو الدليل، فقد صلب الرب يسوع المسيح على الصليب، أي حب أعظم من هذا؟ فإن كان في الماضي كلام ووصايا، في المسيح حقيقة واضحة ومعلنة لكل العالم، الله محبة. إذا جاء شخص اليوم وقال للرب الإله اعطني أدلة أنك محبة، يقول له ها هو صليبي، ها هو صليبي دليل على المحبة الإلهية، لقد بذلت ذاتي من أجلك. أتريد دليل أكثر من هذا؟ تخيل النهاردة لو جاء ابنك وقال لك اعطني دليل أنك تحبني يا أبي، ماذا ستقول لابنك؟ كيف ستقدم دليلا لابنك أنك تحبه؟ ماذا ستقول له؟ أنا أوفر لك احتياجاتك، أنا أحتضنك، أنا أقبلك، كل هذا كلام جيد ورائع، لكنك لا تستطيع إطلاقا أن توصل له قيمة محبتك الكبيرة، لا تستطيع، مع أنك تحبه حبا كبيرا، ومع ذلك أنت عاجز أن تعطيه دليلا مقنعا بأنك تحبه. لكن اليوم أنا وأنت لا نقف أمام الرب ونقول له اعطينا دليلا، نقول له نشكرك لأجل محبتك البازلة على عود الصليب التي أثبتت بها أنك فعلا تحب العالم كله بدون استثناء. هكذا أحبة الرب بدأ الرب الإله منذ القديم يرتب أذهان البشرية للتجسد العجيب، حتى إذا جاء شخص الرب يسوع يعرفونه بذاته لأنه مكتوب عنه في الوحي الإلهي، ليس شيء مستغرب، ليس شيء ليس له أصل. وعشان كده أنا حقيقة أشكر الأخ أونليوي أنه أشار واقترح علينا أنه نقدم هنا النبوءات والرموز الخاصة بشخص الرب يسوع المسيح في العهد القديم، حتى نبين الأصول الأساسية في الوحي الإلهي لإرسالية الرب يسوع المسيح له كل المجد، وأن هناك أصول ونبوءات ووحي. إذن رأى موسى النبي العليقة فيها نار والعليقة لا تشتعل، فما لا لينظر هذا المنظر العجيب، كيف أن النار في وسط العليقة والعليقة لا تشتعل؟ والآن سؤالي، متى في تاريخ البشرية كلها تحقق هذا الأمر؟ متى حل نار لاهوت؟ لأن النار تكلم من خلالها الرب الإله لموسى، فإذا كان الرب الإله في النار، متى تم هذا الأمر؟ هل إذا قال المسيحيون اليوم أن المسيح قال أنه هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية يكون هذا الأمر من فراغ؟ كيف يكون هذا الأمر مجرد مصادفة؟ مجرد مصادفة أن يقول الرب يسوع عن نفسه أنه هو كلمة الله، عقل الله، اللوغوس، ابن الله الذي حل في الطبيعة البشرية، ثم نجد هذا الأمر بذاته في العهد القديم مشار ومرمز له بأمر العليقة وغيرها من نبوءات ورموز. لا، ليس مجرد مصادفة. فرب الكون القدير لا يترك الأمور هكذا للمصادفة. نحن لا نؤمن أساسا بالمصادفة، المسيحي لا يؤمن بشيء اسمه مصادفة، نؤمن بتدبير الرب الإله لكل شيء على الإطلاق في هذا الوجود. ولذلك هناك اسم للرب الإله نعرفه جيدا، هو ضابط الكل، زي ما حطاه كده الرب نوري، بانتوكراتور، نعم ضابط الكل، بي بانتوكراتور يعني الضابط الكل، يعني كل شيء يجري في هذا العالم هو تحت قيادة وإرادة وسماح هذا الرب القدير. تدبير إلهي ليس مجرد مصادفة. إذن أطرح سؤالي للأحباء ليسألوا هذا السؤال الهام: إذا كان هذا الأمر رآه موسى، لماذا رأى موسى نار في وسط العليقة والعليقة لا تحترق؟ اسأل نفسك إلى أي شيء يشير هذا الحدث العظيم، لماذا وضعته في كتابك؟ اسأل نفسك متى تحقق هذا الأمر؟ كلها أسئلة هامة عزيزي، يتوقف عليها خلاصك ونجاتك. إذن كان موضوعنا النهاردة عن بداية الرموز والنبوءات في سفر الخروج، وأخذنا مع بعض رمز سفر الخروج ككل بأنه يشير إلى الخروج من عبودية الشيطان إلى حرية مجد أولاد الله. وإن كان هناك ذبيحة في العهد القديم، فهنا الذبيحة الكاملة شخص الرب يسوع المسيح. وإن كان هناك خروج إلى أرض الموعد، فهنا في شخص المسيح الخروج إلى أورشليم السماوية. وإن كان في أرض الموعد الراحة المؤقتة، ففي أورشليم السماوية الراحة الأبدية، حيث النعيم الأبدي. ثم انتقلنا إلى الرمز الآخر الذي يحمل في طياته نبوءة رائعة جدا، حلول الله الكلمة في العليقة وكلامه مع موسى: أنا الله إله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إشارة ونبوءة عن حلول الله الكلمة في ناسوت المسيح دون أن يحترق الناسوت، وحلول في أحشاء العذراء دون أن تحترق العذراء. وكل من الناسوت والعذراء يشيران إلى العليقة التي لم تحترق. وهنا أريد أن أركز على جزئية: حل اللاهوت في أحشاء العذراء ولكنه لم يتحد بالعذراء. خلوا بالكم في الألفاظ اللاهوتية: حل اللاهوت في أحشاء العذراء لكنه لم يتحد بالعذراء، وإنما اتحد بطبيعة بشرية كاملة شخص المسيح. واضحة أعتقد الجزئية دي بالنسبة لكل مسيحي، ولكن لأن أحيانا يستخدم البعض عن طريق الخطأ تعبير اتحد اللاهوت في أحشاء العذراء، هذا التعبير ليس دقيق لاهوتيا، خاطئ. حل اللاهوت في أحشاء العذراء متحدا بطبيعة بشرية كاملة، أي ناسوت المسيح. هو درس العليقة اليوم الذي أخذناه من سفر الخروج. والمرة القادمة إذا شاء الرب وعشنا سنتكلم عن خروف الفصح. ما هو خروف الفصح؟ ولماذا قدم؟ وكيف يشير إلى شخص الرب يسوع بكل قوة حتى نعرف أن في العهد القديم لم يترك الرب الشعب دون أن يقدم لهم النور، ودون أن يقدم لهم دائما الوصايا التي تعطيهم القدرة على الفهم، وتعطيهم الغفران للخطايا في الذبائح التي كانوا يقدمونها، ولكن لم تعطيهم إطلاقا النجاة من الموت الأبدي. وهكذا كان شخص المسيح هو الوحيد الذي أعطى الإنسان غفران شامل كامل من الخطية ونجاة من الموت الأبدي. له كل المجد إلى الأبد، آمين. أحبائي المباركين، أشكر لكم اتضاعكم وتشجيعكم لنا وصلاتكم من أجلنا ووجودكم معنا، وأشكر أيضا محبة الأدمنز واتضاعهم وجودهم معنا والسماح لي بهذه المساحة من الوقت. أشكر أيضا أستاذنا المبارك is only way أنه أعطانا هذه المساحة أيضا من الوقت لكي ما نشترك بموضوعات كما ترون بصراحة موضوعات هامة جدا. أولا لي أنا شخصيا أستفيد وأتعلم، لأني أؤمن أن روح المسيح في وسطنا الآن يعلمنا جميعا ويعلمني أنا أولكم. بشكر الأحباء اللي بيتعبوا معنا في التسجيلات، أختنا المباركة جولد مائير، أخونا روماني، أخونا سيف الكلمة، أخونا عوضين، الرب يبارك حياتكم. بشكر الأحباء اللي بيتابعونا عبر الراديو، سلامي لكم جميعا، وصلاة الغرفة أن يبارككم الرب بركة خاصة وأن يعطيكم استنارة خاصة وأن يبارك حياتكم. شكرا أولا وأخيرا لسيدي وإلهي ومخلصي وربي يسوع المسيح الذي له كل المجد، الذي أعاننا حتى هذه الكلمات. له كل المجد إلى الأبد، آمين.